تظهر صفاتها في مشية صاحبها وقارا وسكينة وجدا وقوة من غير تماوت أو مذلة، تأسيا بالقدوة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو غير صخاب في الأسواق حيث يمشي يتكفأ تكفؤا أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها، هكذا وصفه الواصفون. تلك هي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، يمضي إلى قصده في انطلاق واستقامة، لا يصعر خده استكبارا، ولا يمشي في الأرض مرحا، ولا خفقا بالنعال، ولا ضربا بالأقدام، لا يقصد إلى مزاحمة ولا سوء أدب في الممازحة، يحترم نفسه في أدب جم وخلق عال، لا يسير سير الجبارين ولا يضطرب في خفة الجاهلين، إنه المشي الهون المناسب للرحمة في عباد الرحمن. وحين يكون السير مع الرفاق فلا يتقدم من أجل أن يسير الناس خلفه، ولا يركب ليمشي غيره راجلا. أما غض الصوت وخفضه فهو من شيم أصحاب الخلق الرفيع، وذلك في الطريق وأدب الحديث أولى وأحرى، إنه عنوان الثقة بالنفس وصدق الحديث وقوة الحجة، يصاحب ذلك حلم وصفح وإعراض، إعراض عن البذاء من القول والفحش من الحديث، تجنب لحماقة الحمقى وسفاهة السفهاء، ولا يرفع صوته من غير حاجة إلى سيء الأدب ضعيف الحجة، يريد إخفاء رعونته بالحدة من الصوت والغليظ من القول. يضم إلى ذلك أيها العباد غض البصر، فذلك حق لأهل الطريق من المارة والجالسين، تحفظ حرماتهم وعوراتهم، فالنظر بريد الخطايا، وإنك لترى في الطرقات والأسواق من يرسل بصره محملا ببواعث الفتنة ودواعي الشهوة، وقد يتبع ذلك بكلمات وإشارات قاتلة للدين والحياء، مسقطة للمروءة والعفاف. وكف الأذى عن الطريق من أبرز الحقوق، والأذى كلمة جامعة لكل ما يؤذي المسلمين من قول وعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، فما بالك بمن يؤذي الناس في سيره في سيارته، أو يؤذي الناس في رمي القمامة من شباك سيارته، لا ينظر إلى أدب الطريق ولا إلى نظافة البيئة. عباد الله، وحينما طلب أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا ينتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. كم هو مؤذي أن ترى بعض الناس لا يهتم في حيه ولا في شارعه أمام بيته أو في الطريق العام، يفتح شباك سيارته ويرمي زبالته دون اكتراث ولا منظر حضاري يعزله عن هذا الأذى. وفي خبر آخر: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. أي قيمة حضارية يرشد لها الدين أعظم من هذه الطريقة؟ جعل الله جزاء من يحفظ للطريق حقه بكل ما تعني هذه الكلمة، جعل الله ذلك له شكرا ومغفرة من الذنوب. الدول المتحضرة وضعوا غرامات مالية على من يؤذي في الطريق ويرمي قمامته، وكان الأحرى بنا نحن المسلمين. إذا كان هذا الثواب العظيم لمن يكف الأذى، فكيف تكون العقوبة لمن يتعمد إيذاء الناس في طرقاتهم؟ فترى عجبا في طرقنا لمن يسيرون في سياراتهم عجلة وسرعة وإيذاء وتعرض، مما نتج عنه إحصائيات رهيبة في كثرة الحوادث في طرقنا. لا تمشي في طريق إلا وتجد سيارتين قد اصطدمتا، ما الذي أوصلهما؟ وأوصل كثيرا منا إلى هذه الحال، إنه العجلة، إنه عدم التأني. أما إفشاء السلام ابتداء وردا فأدب كريم يتخلق به أبناء الإسلام، وحق يحفظونه لإخوانهم، يغرس المحبة ويزرع الإلفة ويغسل الأحقاد ويزيل الإحن ويستجلب به رضا الله وغفرانه. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والجامع لهذه الآداب والحقوق أيها الإخوة هي تلك الكلمة الجامعة المانعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدخل في ذلك ما شئت من مكارم الأخلاق والآداب والمروءات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب عظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، أحمده على جميع ما أولانا من نعم ظاهرة وباطنة، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قد لا يكون لحديثي في الخطبة الثانية ارتباطا في الحديث عن الخطبة الأولى، لكنني آثرت أن أتكلم عن مقطع وصلني محذرا ومنذرا. ذلك المقطع أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الشباب، أحد الأخوة الفضلاء يحذرنا نحن الآباء وينبه الشباب إلى خطورة عظمى انتشرت، وهي واقع مؤلم. هذا المقطع يقول: احذروا أيها الآباء، احذروا أيها الشباب، لقد انتشر استعمال الحشيش. وأقسم بالله أيمانا أنه يوجد بشكل رهيب بين الشباب، وخاصة وأقولها بمرارة، خاصة في الاستراحات التي يجتمع فيها بعض الشباب. أمر مؤلم لي كأب ولك يا رعاك الله، وأمر محزن أن يقع أبناؤنا وشبابنا في هذا الداء الخبيث. وقد يكون نحن الآباء، قد يكون نحن متساهلين، أعطينا الثقة لأبنائنا أكثر مما يستحقون. نحن نعلم كم وكم وكم من الآهات ومن الآلام ومن الحسرات لمن يقع في شراك المخدرات. كم أسرة تحطمت، وكم رجل انكسر جاهه، وكم زوجة ذاقت الويلات، وكم وكم من الآباء من ضاعوا بسبب المخدرات. الذي يجب علي وعليك أيها الأب يا رعاك الله أن تكون مستبصرا مدركا لخطورة هذا الأمر، وألا نعطي الثقة مطلقة للشباب. هناك من يتربص بهم، هناك من يصطاد يصطادهم في وسائل شتى، زميل دراسة أو صديق في استراحة أو سماح لسفر هنا وهناك. كم الإحصائيات اليوم في المطار ممن يذهب فيما يسمونه بالوك إند؟ كم من الشباب من يخرج في نهاية الأسبوع ولأقرب الدول؟ أين يذهبون؟ ماذا يفعلون؟ من يجالسون؟ في الغالب ولا أعمم، فهناك من الشباب هناك منهم الصالحون، لكن هذه الطرق وهذه الوسائل هي التي أوقعت كثيرا من شبابنا في هذا الداء الخبيث وفي هذا المرض العظيم الذي قد يصعب تداركه. استشفى الأمل؟ اسألوا عن الإحصائيات. صاحب هذا المقطع يقسم بالله أن منتظر دخول المستشفى الأمل يجلس 7 أشهر، أهله ضاقوا به، تحملوا أذاه، ضاقت بهم السبل، لأن ابنهم قد وقع في هذا الشراك الخطير الخبيث. أني محذر لنفسي كأب ولإخواني الآباء ولأبناء الشباب، انظروا ماذا تفعلون، فتشوا عن الصاحب، انظروا من هو الجليس، فقد تندم أيما ندامة وتعض أصبع الندم على ما اقترفته يداك وزين له شياطين الإنس مع الأسف الشديد. علينا جميعا كمربين ومسؤولين، أتمنى من الأساتذة في الجامعة أو في الثانويات أو في سائر مراحل التعليم، أتمنى أن يقتطعوا جزءا من حصصهم ليحذروا أبناءنا. هؤلاء هم ثروة الوطن، هؤلاء هم عدة المستقبل، هؤلاء هم من يحملون المسؤولية من بعدنا. إذا نحن تغافلنا وتساهلنا ندمنا، وأية ساعة ندم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحمي شبابنا وأن يصلح أولادنا وأن يهدي ضال المسلمين. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمرنا الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، وأنزل عليهم شفاءك العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأولادنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة